نقدر نقول إن إذا صلح فكر الواعظ يأتي بعد ذلك إن شاء الله صلاح الكلمة البيانية بالشكل. إذن أحتاج إلى أن يصلح أولا فكر الواعظ وهو الأصل، ثم بعد ذلك يعمل إلى صلاح الشكل البياني لأفكاره. ممكن نقول ما هي الاحتمالات الموجودة لعملية الوعظ الحالية؟ ممكن نقول هناك ثلاث أنواع من الوعظ. واحد، عندي فكر سوي زائد كلمة وعظية محنكة، وهو الوعظ الإسلامي الأمثل. فكر ممتاز، فكر تابع للكتاب والسنة، نوايا طيبة، حب، وكل هذه الأشياء اللطيفة. الفكر الإسلامي يلبس لباس جميل من اللباس البياني، من قاموس اللغوي الذي يمتلكه الإنسان عن طريق كلمة وعظية محنكة. هذا أحسن وعظ. في نوع ثاني من الوعاظ اللي هو الفكر السوي زائد كلمة وعظية غير محنكة. نشوف أفكاره ممتازة، يريد أن يقول للشباب ابتعدوا عن التدخين أو ابتعدوا عن المخدرات، أو عليك أيها الشاب أن تهتم بجارك ولا تؤذي بنات الجيران. كم من المعلومات لطيفة، ولكن هذا الواعظ اللي عنده فكر سوي ما عنده كلمة وعظية محنكة، وبالتالي يحاول يقرع ويشنع ويهرب الأولاد من عملية إحداث التغيير الإدراكي المطلوب في عقله ومن ثم في أعماله للأفضل. إذن هو واعظ وطيب لكنه لا يستطيع إيصال معلومته، فمعلومته مرفوضة، فتدخل هذه المعلومة لتطرق باب عقل المستمع فيرفضها، يقول لها مع السلامة لن أدخلك إلى عقلي، مع أنه إنسان جيد لكن لم يستخدم وسيلة المواصلات اللائقة، بل استخدم ألم المطرقة. أي إنسان تستخدم معه ألم المطرقة يقول لك يرفضك أنت مطرقتك. يعني إذا أنت تحب ابنك وتريد أن تقدم له أجمل جوهرة في العالم، ممكن أن تأتي بهذه الجوهرة وتلفها بلفافة جميلة، أو يمكن أن تمسك هذه الجوهرة وتقذف بها رأسه ويحتاج أن يذهب إلى المستشفى وعملية جراحة وغرز إلى آخره. الهدية جميلة، إنما الوسيلة فيها أذى. فالإنسان المنصوح في هذه الموعود في هذه الحالة يذكر ألم المطرقة ولا يذكر نواياك، فيقول لك اذهب أنت ونواياك، أنا لقد حصل لي منك أذى، والأذى هنا النفسي يؤلم أكثر من الأذى المادي. يعني ساعات ضرب الأب للولد بشكل لطيف يعني بسيط أهون من أنه يقول أنت فاشل أو ما منك فايدة، هذا إجرام في حقه، أي ألم مطرقة وسكاكين في نفسيته، هذا شيء غير صحيح. طيب النوع الثالث من الوعاظ اللي هو فكر غير سوي وكلمة محنكة، هذا أخطر نوع من أنواع الوعظ، لأنه يمتلك تقنية إيصال المعلومة وتقنية الوعظ. هذا عنده لباس بياني رائع ولكن عنده فكر أجوف، بل في كم الخراب الداخلي. مثل لما واحد شاب يعظ أصحابه ويقول لهم جربوا المخدرات، ويعظ يقول لهم الرجل اللي عنده شهامة وعنده قوة ويستطيع أن يسيطر على ذاته ويتصرف في حياته يقوم بتعاطي المخدرات، فبالتالي هو الفكر غير سوي لكن الكلمة محنكة، وربط تعاطي المخدرات بالرجولة واستهوى الشباب وأقنعهم بكلماته، يقولهم أنا عند مثلا أنا خلصت دراستي وأنا أتعاطى كل عمري، وعطاهم كلمات رنانة وعطاهم أمثلة وعطاهم إلى آخره، وبالتالي هذا يشكل أفظع أنواع الوعظ، لأن الإنسان يكون عنده فكر غير سوي وكلمة محنكة، فهو في الواقع واعظ مجرم يصل إلى هدفه السيء بحنكة عجيبة. إذا أي إنسان يستخدم كلام خبيث بدل كلام طيب ما في شك وقد فقد كثير من استثماراته، وهالكلمة الخبيثة في الواقع تأكل من أرباحه ومن مخزونه السابق. وينقل لنا الدكتور عمارة عن أهمية وفضل الكلمة الطيبة من الفخر الرازي، فيقول إنه قال أعلم إنه تعالى ذكر شجرة موصوفة بصفات أربع ثم شبه الكلمة الطيبة بها. فالصفة الأولى لتلك الشجرة كونها طيبة، وذلك يحتمل أمورا، أحدها كونها طيبة المنظر والصورة والشكل، وثانيها كونها طيبة الرائحة، وثالثها كونها طيبة الثمرة، يعني الفواكه المتولدة منها تكون لذيذة مستطابة، ورابعها كونها طيبة بحسب المنفعة، يعني أنها كما يستلذ بأكلها فكذلك يعظم أو يعظم الانتفاع بها. ويجب حمل قوله شجرة طيبة على مجموع هذه الوجوه، لأن اجتماعها يحصل كمال الطيب. أعتقد كلام رائع. إذن هي كونها طيبة تحتمل أنها طيبة المنظر، طيبة الرائحة، طيبة الثمرة، طيبة بحسب المنفعة. ويتكلم عن الصفة الثانية قولها أصلها ثابت، أي معنى آخر راسخ باق آمن من الانقلاع والانقطاع والزوال والفناء. وذلك لأن الشيء الطيب إذا كان في معرض الانقراض والانقضاء فهو وإن كان يحصل الفرح بسبب وجدانه إلا أنه يعظم الحزن بسبب الخوف من زواله وانقضائه. أما إذا علم من حاله أنه باق دائم لا يزول ولا ينقضي فإنه يعظم الفرح بوجدانه ويكمل السرور بسبب الفوز به. أي معنى آخر بشكل أبسط أن الكلمة الطيبة وشجرة الطيبة هذه الواحد يفرح فيها إذا عنده رأس مال، شجرة قوية وتثمر. طيب. فالعادة لما الإنسان يكون عنده نوع من الرأس مال يعطيه ثمر باستمرار يخاف عليه، لكن لو عرف أن جذور هذه الشجرة قوية ولا يمكن اقتلاعها بالساهل يزيد فوق أنه مستمتع بالثمرة، أنه مطمئن أنها ذات جذور قوية. نعم. والصفة الثالثة قوله وفرعها في السماء، أيضا يقول وهذا الوصف يدل على كمال حال تلك الشجرة من وجهين. الأول إن ارتفاع الأغصان وقوتها في التصاعد يدل على ثبات الأصل ورسوخ العروق. إذن ارتفاع الأغصان يدل إن في ثبات في الأصل. والثاني إنها متى كانت متصاعدة ومرتفعة كانت بعيدة عن عفونات الأرض وقاذورات الأبنية، فكانت ثمراتها نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب. لأن في منتهى الجمال معنى كلمة فرعها في السماء، يعني ارتفاع أغصانها يدل على ماذا؟ على ثبوت العروق، هاي واحد. الشيء الثاني إنها من ارتفاعها العالي رقيها عن عفونات الأرض. والصفة الرابعة قوله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي بمعنى آخر المراد أن الشجرة المذكورة كانت موصوفة بهذه الصفة، وهي أن ثمراتها لا بد أن تكون حاضرة دائمة في كل الأوقات، ولا تكون مثل الأشجار التي تكون ثمارها حاضرة في بعض الأوقات دون بعض. إذن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني ما تثمر باستمرار. الشجرة أفضل شجرة تعطيني ثمر مرتين بالسنة، إنما هذه الكلمة الطيبة كشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني لما أنت تقول كلمة طيبة أثرها على الإنسان السامع ممكن تكون كل حين بإذن ربها، لكن بالسنة تطرح لك يمكن 100 مرة، يمكن مئات المرات. كل ما تذكر هذه الكلمة، كل ما سعد بها وعطتك إنتاج طيب وعلاقة طيبة مع الإنسان الآخر. ويخلص بنا كلام الرازي يقول دكتور عمارة إلى نتيجة هي أهمية الكلمة وعلو شأنها، وأنها تملك عبقرية البناء متى طاب مذاقها. فيقول عن الكلمة والعمل ويقول وعلى ما للعمل من أهمية تجعل إيمان المسلم لا يتم إلا به، ألا إن الكلمة تسبقه في الذكر تنبيها على شرفها. فماذا يقول رب جل وعلا؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن العمل الصالح على أهمية أننا يسبق ماذا؟ الكلم الطيب. كأن سبحان الله الكلمة الطيبة مقدمة وديباجة للخير. إذا الواحد علق على كلام دكتور عمارة، فالواعظ أول ما يقدم الكلمة الطيبة الصادقة المنتقى. لماذا؟ لكي يعرض بعد ذلك فكرته وعمله. فأنت أول شيء قدم ديباجة كلام طيب، بعدين قدم أعمالك وأفكارك. ويقول دكتور عمارة وإذا كانت الصلاة عماد الدين وكانت الزكاة أساس القوة في النظام الاجتماعي للأمة، فإن القول الحسن يتقدمها في الذكر أيضا بقوله تعالى وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. ويقول لنا الشرط الأساسي في الموضوع ولا تكون هذه الفعالية لكل كلمة تقال، بل لا بد من توفر الشرط الأساسي لها لتكون بانية هادية. إذن ما هي شروط البناء والهداية لتلك الكلمة؟ أن تكون واحد طيبة، اثنين حسنة، ثلاثة مباركة. ويقول وهذا سر وجودها وخلودها. إذن ولن تخلد الكلمة على الأجيال إلا إذا اتصلت بالحق والخير. معنى آخر اللي احنا قلناه قبل قليل اللي هو الفكر السوي. لابد أن تكون الكلمة التي تعطي كلها كل حين وشروط اللي قلنا أهميتها في العلاقات الإنسانية إلا إذا اتصلت بالحق والخير، بمعنى آخر يكون الفكر سوي، ولا إذا كانت كلمة محنكة وفكر أجوف مصيبة. ويقول الدكتور عمارة: وكان لها من قوانين الله في خلقه سند، ومن إلهامه لعباده وجود، وقد يرمي الظالم بالكلمة فتحرق لكن سرعان ما تخبو، أما الصادق المحق فإن كلماته خالدة. وعلى قدر عظم القائل تجد هذه العموم في قوله، أي يبغي أن يجعل كلماته للناس منهاجا وفي ظلمات الحياة سراجا وهاجا. وهذا شأن الكلمة الطيبة دائما. إيش قصة الكلمة الطيبة؟ ثابتة سامقة مثمرة، ثابتة لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها رياح الباطل ولا تقوى عليها معاول الطغيان. وإن خيل البعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان، سامقة متعالية تطل على الشر والطغيان من عال. وإن خيل البعض أحيانا أن الشر يزحمها في الفضاء، مثمرة لا ينقطع ثمرها لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن. إذن الكلمة الطيبة مهما زاحمها ومهما يعتقد الإنسان أنها ما لها أثر، ساعات ما شيء من الأحباط من الإنسان، هذا غير صحيح. ويقول: وإن الكلمة الخبيثة كلمة الباطل كالشجرة الخبيثة، قد تهيج وتتعالى وتتشابك، ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الكلمة الطيبة وأقوى، لكنها تظل نافشة هشة وتظل جذورها في التربة قريبة حتى لكأنها على وجه الأرض. يعني ما الجذور من كثر ما هي قريبة من السطح كأنك تراها من فوق الأرض. ويقول: وما هي إلا فترة ثم تجتث من فوق الأرض كسنة كونية، فلا قرار لها ولا بقاء. ليس ذلك مجرد مثل يضرب ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع، إنما الواقع في الحياة ولو أبطأ تحققه في بعض الأحيان. إذن مهما كان الإنسان يعتقد أن الكلمات الطيبة ما تعطي ساعات أثرها والكلمات الخبيثة تغلب، هذا غير صحيح، لأن الرب جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن قاعدة كونية أن الكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والكلمة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن اجتثاث لماذا للكلمة الخبيثة، وبقاء وشموخ لماذا للكلمة الطيبة، وثمر مستمر في العاجل والآجل لذلك المتكلم أو المصدر لهذا الكلام الطيب. ويقول الدكتور عمارة بعنوان سماع عبقرية الهدم، وكما يسميها يقول: كما تحمل الكلمة عبقرية البناء، الكلمة الطيبة، فإنها تحمل عبقرية الهدم إذا صح التعبير، ثم إنها مفتاح شخصية الرجل الذي يتيح لك الدخول إلى أعماقه. يعني بمعنى آخر لو شفت واحد كلامه طيب، هذا مفتاح لأنك تعرف ما هو داخله، لأنه إلا إذا كان منافق والعياذ بالله وإنسان في علة. لكن إذا إنسان كلامه طيب هذا مفتاح لشخصيته، لو كان كلامه غير طيب أيضا مفتاح لشخصيته. فيقول: قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها. لو أنت عندك في القدر رز، ماذا ستغرف لأولادك؟ رز. طيب لو كان في هذا القدر علقم، هل يمكن أنت أن تغرف لأولادك؟ حتى لو غرفت ما حد يأكل، بس هل يمكن أن يخرج من القدر غير العلقم؟ لا طبعا. إذن القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها. إذا أنت عندك حب وغرفت، ماذا تغرف للناس؟ الحب. ويقول: ومغارفها ألسنتها. كلام جميل. القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها، ومغارف هذه القلوب ماذا؟ ألسنتها، أي الكلام، يا أما كلام طيب يا أما كلام خبيث. إذا كان الإنسان طيب مغرافة الكلام الطيب، وإذا كان القلب خبيث مغرافة الخبث أو اللسان الخبيث. فيقول: فانتظر الرجل حتى يتكلم، فإن لسانه يغترف من قلبه بين حلو وحامض وعذب وأجاج، ينبئك عن طعم قلبه اغتراف لسانه. ومن هنا قيل: أحسن شيء كلام رقيق يستخرج من بحر عميق على لسان رجل رقيق. لماذا؟ لأن للكلمة هذا التأثير الخطير، فقد أمرنا الإسلام بحسن اختيارها فرارا من خطرها. ويقول لنا دكتور عمارة تحت عنوان عليك بحسن الكلام، وينبهنا إلى أهمية حسن الكلام في الدين الإسلامي، فيقول ومع أن القرآن الكريم والسنة المطهرة تحدثنا عن السرقة باسمها الصريح، إلا أن رجلا شهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل سرق. شوف الموضوع، هذه النقطة مهمة جدا. رجل شهد بأن رجل آخر سرق، فماذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له هذا الرجل سرق. فماذا كانت إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم معلم البشرية جمعاء لذلك الشاهد؟ قال له أفلا قلت أخذ؟ فالنتيجة واحدة، أخذ بغير حق أو سرق، النتيجة واحدة. ولكن كره عليه الصلاة والسلام شيوع الكلمات التي تؤذي المشاعر تطهيرا للجو العام، ولتعين الإنسان على أمر الله والتوبة بسرعة. لما تقول فلان سرق يعني في هدر لماء الوجه واتهام، لكن لما تقول أخذ، فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أن للكلمة الطيبة أثرها حتى مع العاصي، لأن العاصي يمكن يتوب، لكن لما تقرع وتشنم يقول ما منك فايدة وتأخذ العزة بالإثم. ويعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف لنا أن نعلم هذا اللسان أن يتدرب دائما على الكلام الطيب في كل الأحوال. يعني هذا سرق، يقول لا تقول لا سرق، أفلا قلت أخذ؟ علم لسانك على الكلام الطيب. فنشوف إحنا حتى الأطفال اللي يخرجون من بيت الأم والأب كلامهم طيب، شوف كلامهم معسول، لأن البيئة عندهم علم وتدريب. لكن لو شفت الأم والأب كلامهم في منتهى الجفاف والقسوة مع كل الحب والطيب، نشوف الولد قاسي، يطلع كلمات جافة، ما عنده قدرة على صياغة الكلمات الطيبة. ولذلك صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويدربنا أن احنا نستخدم هذه الجارحة استخداما جميلا رائعا لتخرج كل الجمال الموجود في الذات، لأن كل إنسان عنده مساحة قبح وعنده مساحة جمال. فإذا الإنسان علم جارحة اللسان بأن تخرج الجميل من الذات وتقدمه للآخرين، بالتالي سيرى الإنسان الوجود في منتهى الجمال، يخرج من عنده الجميل وينظر إلى الجميل في الآخرين، أعتقد يشوف كل الناس حلوين. ويقول لنا في ذلك دكتور عمارة روى مالك أنه بلغه عن يحيى بن سعيد أن عيسى عليه السلام مر بخنزير على الطريق، فقال له أنفذ بسلام، فقيل له تقول هذا لخنزير؟ فقال إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. هكذا حال الرسل صلوات الله عليهم. ويقول لنا دكتور عمارة من أجل ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لماذا؟ حتى لا تترك الكلمة المسموعة آثارها في الأسماع، إلا من ظلم، فيجوز له أن يجهر بمظلمته، على أن هذا الاستثناء تاركا أثره، إذ يصبح عقابا يتهدد الظالمين فلا يعودون. لماذا الجهر هنا مسموح فيه؟ لكي يكون تأديبا لذلك الظالم، إن أنت انفضحت أمام الناس، إن لو مظلوم وفضحك أمام الناس فهذا نوع من التأديب لك. وإذا علم المسلم أن من أسلحة الشيطان الماضية كلمة السوء، يحول بها لسان المسلم لتقطع ما أمر الله به أن يوصل، وإذا علم ذلك كان عند حسن الظن به ملتزما بالقول الحسن ليقطع الطريق على الشيطان، بقوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن الإنسان الذي يستخدم كلمات خبيثة فهو قد أرضى الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يأمر بالكلام الخبيث. ويقول لنا دكتور عمارة وقد يصل الحذر إلى ذروته عندما يعلم حجم المصيبة الناشئة عن كلمة السوء التي قد تضيع مستقبله في كل لحظة واحدة. ويقول في الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض، وإن الرجل ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. ويقول الشاعر: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل. والمهم من كلامنا اللي قلناه في هذا الدرس إن لو انتبهنا إن الكلام السوء مرفوض تماما إلا في حالة المظلوم فقط. لماذا؟ لأن المظلوم يكون في حالة غير اتزانية، ولا يمكن أن يكون إنسانا عاملا منتجا وهو بهذا الحال، يغلي من الداخل لأنه يحس بالظلم. وكأحد الأدوات العلاجية للرجوع إلى حالة الاتزان هي الجهر بالسوء، ولها أيضا إيجابية أخرى هي اتعاظ وتأديب الظالم أمام الناس لكي لا يعود لمثل هذا العمل. إذن الجهر بالسوء مسموح فيه لإيجابيتين. الإيجابية الأولى التنفيس على ما في الذات من عدم اتزان، فالواحد لما ينفس على ما في نفسه يرجع مرة ثانية طبيعي متزن. هاي نوع كطبيعة بشرية، لأن الظلم ظلمات. والنقطة الثانية إن في تأديب لذلك الظالم أمام الناس، ومسموح إنه يشهر فيه لأنه ظالم. إذن بذلك إن كلام السوء غير مطلوب إلا في حالة الإنسان المظلوم، لكن الحالة العادية اللي ما فيها نوع من الخلل المرضي، لأن الظلم في خلل وفي يعني خلل اجتماعي مرضي، لأن بس الإنسان يظلم في المجتمع معناه في خلل في العلاقات الإنسانية، ويكون علاج هذا الاتزان بالجهر بالسوء تنفيسا للذات وعلاجا وتأديبا لذلك الظالم. ويقول لنا الدكتور أحمد فريد في تحفة الواعظ في الخطب والمواعظ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطابة، فيقول: خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير والناقة، وكان إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساءكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبع السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان لا يخطب خطبة إلا افتتح بحمد الله، وكان يخطب قائما. وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم. ويقول في ذلك الشعبي: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وكان مدار خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم على حمد لله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه. فعلى هذا كله مدار خطبه. وكان يقول في خطبه: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. وكان يخطب كل وقت بما تقتضيه حالة المخاطبين ومصلحتهم. نقطة مهمة جدا، كان يخطب كل وقت بما تقتضيه حالة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العلم. وثبت عنه أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وكان منبره ثلاث درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط، ولم يقل شيئا قبله ولا بعده، فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة، لا مؤذن ولا غيره. وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر، كذا ذكره أبو داود عن ابن شهاب. وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك. وكان أحيانا يتوكأ على قوس، ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف. وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، هذا غير صحيح. وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته، وكان يخطب، فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين أحمرين، فقطع كلامه فنزل فحملهما، ثم عاد إلى منبره ثم قال: صدق الله العظيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت هذان أي هذين يعثران في قميصهما، فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. والسؤال اللي يطرح نفسه: ما هي الاستفادة أو ما هي النقاط اللي ممكن نستفادها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطابة؟ نقاط كثيرة لا أستطيع أن أستدركها بما عندي من علم وما عندي من محدودية في عقلي، إنما ما من الله علي في بعض هذه النقاط ممكن أن نستفيدها سويا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، أنه خطب في أماكن متعددة حسب الحاجة، وما في حاجة للخطبة كان يقوم بتغيير المكان. إذن الإنسان أو الخطيب ليس ملتزم بمكان معين، إنما حسب الحاجة. اثنين، موعظته ممزوجة في الحماس المحتوي على الحب والمسؤولية تجاه أمته. إذن الموعظة كانت ممزوجة بحماس أو لغة قلوب. ثلاثة، نبرة الصوت تتغير حسب المعنى، مو وتيرة واحدة إنما حسب المعنى. هذا طبعا الإنسان إذا استخدم نبرة الصوت بشكل تقني هذا يساعد على عدم تشتت انتباه مستمع، أو قد يخرج ويهرب من الخطبة بأنه يتخيل أشياء أخرى. أربعة، لغة الجسم تعبر عما يريد إيضاحه للمسلمين، أو معنى آخر اللغة الدون لفظية. خمسة، سن لخطبته بداية هي حمد الله تعالى ثم السلام، معنى آخر هي علاقة رأسية ثم علاقة أفقية. لما الإنسان يبدأ بحمد الله عز وجل فهو يحمد الله، علاقة رأسية مع ربه، ولما يسلم على الناس هي علاقة أفقية مع الناس. فأول يبدأ بحق الله عز وجل ثم بحق الناس. النقطة السادسة، يقبل بوجهه على الناس بالعدل فيشعر كل مستمع أنه مهم عنده. هذه نقطة مهمة جدا، إن ساعات الإنسان لا يستطيع أن يخطب إلا إذا ركز على جهة معينة. فالبعض الموجودين يقول: لماذا يركز الخطيب على مجموعة من الناس يترك الباقين؟ وقد يسبب نوع من أمراض القلوب، أو يسبب نوع من والله الخطيب يهتم بفئة معينة. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن يكون ذلك المتكلم أو المتحدث أو الخطيب أو الواعظ عدلا، وهو يوزع وينفق نظراته للمستمعين. وهكذا أيضا الأب الخطيب بين أولاده أو الواعظ أو الأم أو الإنسان في مجلس وأنت تتكلم، لا تخص عينك في إنسان معين. بالتالي الإنسان القريب حتى ابنك يمكن غار من الابن الكبير، يمكن أنت تكلم أولادك وتعظهم وأنت تكلمهم ركزت على واحد من أولادك من غير ما تشعر، هذا رح يعطي نوع من يعني الغيرة والحسد بين الأولاد الثانيين. أنت ركزت في عينك على أنت يمكن ما تقصد، لكن عدم العدل في الإنفاق في النظرات قد يؤدي بالإنسان الآخر إلى عدم الاهتمام بكلامك، لأنه قد يشعر بنوع من أمراض القلوب، غيرة، حسد إلى آخره، عدم الإحساس بأنه إنسان مقدر من والده، وأن قد يكون تقديرك لأخوه الكبير أكثر. هذا باعتقاده قد يكون غير صحيح، بس أنت كواعظ عليك أن توزع نظراتك بعدل لمستمعيك. هذا كلام ليس فقط في المنبر ولا بس في بيتك، حتى أنت كرئيس في المكتب، لو أنت رئيس وعندك موظفين وعندك اجتماع مع الموظفين، لما توجه كلامك وجه كلامك للكل بعدل. لو وجهت كلامك الواحد ونسيت الباقين أو تناسيتهم أو عن غير قصد، قد الموجودين يستشعرون بأنهم أقل أهمية أو غير محترمين أو غير مقدرين منك. قد يؤدي بك أن لا تصل إلى ما تريد من موعظتك لمرؤوسينك بسبب أشياء فرعية، إن المستمع يحس أنه غير مقدر. النقطة السابعة، كان صلى الله عليه وسلم هدفه واضح وثابت من الخطبة. ما هو الهدف؟ الحمد والثناء على الله عز وجل، وتعليم قواعد الإسلام، وذكر الجنة والنار، والأمر بالتقوى الله عز وجل، وبيان موارد غضب الله عز وجل ومواقع رضا. إذن في عنده هدف واضح من الخطبة. فالواعظ إذا ما كان عنده هدف واضح من الخطبة قد يشطح، وقد تكون هذه الموعظة وسيلة متعملقة على الهدف وبالتالي ما تأتي بنتيجة. النقطة الثامنة، يراعي حالة ومصلحة المخاطبين في خطبته. نقطة مهمة جدا، حالة ومصلحة. لازم تعرف حال الإنسان اللي أمامك. طيب هو حزين، هو كبير، صغير، أنت تخاطب عمال مصنع استخراج فحم يعني في منجم فحم، أو في عمال في مصنع لصناعة البلاستيك، أو مثلا عمال لصناعة السيارات. ما هو حال الإنسان المستمع لك، لازم تعرف حاله. الشيء الثاني مصلحته، ما هي مصلحة المستمع، ما هي المنفعة؟ إذا أنت ما قدمت منفعة لمستمعك لن تقبل ولن تسمع. إذا ما شعر المستمع بالربحية ما رح يسمع لك. دائما موضوع الربحية مهم جدا، كل ما قدمت موعظتك اربطها بالربحية للإنسان الآخر. إذا الإنسان الثاني شعر أنه ربحان لو سمع لك رح يسمع لك. إحنا ما نربط موضوع الربحية، مع أن الإسلام كله في شمولياته وتفصيله يقول للإنسان إذا اتبعت هذا الدين فأنت رابح، هكذا يقول الإسلام في العاجلة والآجلة، صح؟ بالتالي الإسلام يربط كل عمل نقوم به بربحية، لكن الواحد إذا ما ربط كلامه أو أفكاره بربحية للمستمع ما رح يسمع له. إذن وسيلة رائعة للإقناع إذا أشعرت الإنسان بكم من الربحية لو استمع لك. إذن هذه نقطة مهمة جدا، أني أراعي حال ومصلحة المخاطب أو الموعوذ.